أحسن الله إليكم. قل ما الحكمة في النهي عن الصلاة في القبور؟ الناظم لم يتعرض هنا لذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور والصلاة إلى القبور، لأن هذا من أعظم الذرائع للشرك بالله سبحانه وتعالى، فنهى عن الصلاة في المقابر، ونهى عن الصلاة في القبور، ونهى أن تتخذ القبور مساجد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر مما صنعوا. واتخاذها مساجد بالبناء عليها أو بجعلها موضعا للصلاة، وهذا النهي عن الصلاة في القبور واتخاذ القبور مساجد أي مكانا للصلاة، لأن ذلك ذريعة للشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي علامة العلم النافع؟ العلم النافع يطلق ويراد به ما هو نافع في نفسه، وأيضا ما هو منتفع به صاحبه. والعلم النافع في نفسه هو العلم المستمد من الكتاب والسنة، والنافع الذي ينتفع به صاحبه هو العلم الذي يعمل به. وإذا اجتمع للعبد العلم النافع لنفسه وعمله بهذا العلم اجتمع له الخير والصلاح والفلاح. قد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هو سبيل المنعم عليهم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، غير المغضوب عليهم الذين عندهم علم بلا عمل، ولا الضالين الذين عندهم عمل بلا علم. نعم. صلى الله عليكم. يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، فكيف يخرج هذا الداء من القلب؟ حب الدنيا مهلكة للإنسان، حب الدنيا مهلكة للإنسان وأمر خطير، ورأس الخطايا كلها الإشراك بالله عز وجل، وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأخطرها وأعظم الموبقات. وحب الدنيا مهلكة لصاحبه، لأن إذا ركن إليها وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه أهلكته وصرفته عن الدار الباقية، وألهته بغرورها وزينتها وزخرفها. والواجب على العبد أن يعتبر هذه الحياة الدنيا معبر وليست وطنا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالعبد لا ينظر إلى الدنيا أنها دار بقاء وخلود، وإنما هي دار عبور وانتقال، ولا يدري الإنسان متى ينتقل، قد ينتقل منها غدا أو بعد غد أو بعد شهر، ربما يكون يؤمل أن يعيش 60 و70 و80 ويموت وهو ابن 20 سنة. ماتوا أطفالا وماتوا شبانا وماتوا كهولا وماتوا شيوخا وماتوا معمرين، الموت لا يفرق بين صغير وكبير. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ومتى تحضر منيته. فهذه الحياة الدنيا ليست دار بقاء، وإنما هي دار عمل، ومنها يكون الانتقال إلى دار الجزاء والحساب. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يطوف طواف النفل ويهدي ثوابه لآخر؟ الذي ورد إهداء ثوابه هو الاعتمار والحج، فله أن يعتمر ويهدي ثوابه للغير، وله أيضا أن يحج ويهدي ثواب الحج للغير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شككت في مبلغ من المال قدره 85 ريال كان تحت فراشي في منى، فماذا أفعل؟ أعد. يقول: شككت في مبلغ من المال قدره 85 ريالا كان تحت فراشي في منى، فماذا أفعل؟ إذا لم يكن عندك يقين أن هذا المال لك فتتركه، يأتي صاحبه ويأخذه، تتركه مكانه، هذا هو الأصل. فإذا كان ليس عندك يقين ولا جزم أن هذا المال مالك فتتركه مكانه، قد يكون شخص أخفاه تحت فراشك ليرجع إليه فيأخذه فتتركه في مكانه، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل بمال كسب من أمر محرم بعد التوبة من ذلك والإقلاع عنه؟ عندما يتوب إلى الله عز وجل المكتسب الأموال من الحرام، بيع الخمور أو الربا أو غير ذلك، من شروط التوبة التخلص من هذه الأموال التي جمعها من حرام، إما من سرقة أو من غش أو من بيع للمحرمات كالخمور وغيرها، من شرط التوبة أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما هي الأشياء التي تعين على غض البصر؟ ففتنة النساء كثرت، وخاصة إذا كان الإنسان يعيش في بلاد من بلدان الكفر. الدعاء من أهم ما يكون في هذا الباب. اللهم، جاء في السنة: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر فؤادي ومن شر منيي، هذا ثبت بالحديث. فالدعاء من أهم ما يكون، الدعاء من أهم ما يكون، يكثر من الدعاء ويتبع الدعاء ببذل الأسباب ومجاهدة النفس والبعد عن مواطن الفتن وأماكن الفتن، لا أن يذهب إلى الأماكن التي فيها الفتن ويقول لا أتمكن من غض البصر، بل يأخذ الطريق الذي هو بعيد عن الفتن وسالم من الفتن. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويبادر أيضا إلى إعفاف نفسه وتحصينها بالزواج، وأن يشغل نفسه بالعبادة والعلم النافع ومجالسة الأخيار إلى غير ذلك من الأمور والأسباب والوسائل المعينة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يشرب ماء زمزم وهو واقف ويفعل ذلك تعبدا، يقول بأن الوقوف خاص بماء زمزم؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو قائم، شرب ماء زمزم وهو قائم، وكما تقدم يعني الشرب وهو شرب المرء وهو قائم يكون عندما يكون هناك حاجة، عندما يكون هناك حاجة، وإلا الأصل أن يكون الشرب عن قيام عن جلوس. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه شرب ماء زمزم وهو قائم، وأيضا صح عنه أنه شرب غير ماء زمزم وهو قائم، كما في الحديث عندما شرب من القربة، من في القربة شرب وهو قائم، وهذا حمله العلماء إلى الحاجة لذلك، حمله أهل العلم على الحاجة لذلك. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: ما أحكام رفع الأيدي في الدعاء؟ متى يرفع الأيدي ومتى لا يرفعها؟ العلماء يقولون حال اليدين من حيث الرفع وعدم في الدعاء ثلاثة: الأولى ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، فهذا يقال فيه من السنة أن ترفع يديك، يقال من السنة أن ترفع يديك. ومن ذلكم دعاؤه في صلاة الاستسقاء ودعاؤه في عرفة وغير ذلك من المواطن التي ثبت أنه دعا ورفع يديه، فيقال من السنة أن ترفع الأيدي. والنوع الثاني